والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 73 عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي المنهال أحد التابعين رحمه الله يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، سأل هذين الصحابيين رضي الله عنهما، سألهما عن الصرف، والصرف هو بيع الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة، يعني بيع نقد بنقد. فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، يعني البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: زيد خير مني وأجود في العلم فاسأله، وزيد ابن أرقم يقول: البراء بن عازب أجود مني فاسأله، وكلهم يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق. الذهب معروف، والورق المراد به الفضة. عن بيع الذهب بالورق دينا، يعني أحدهما حاضر والآخر مؤجل، هذا منهي عنه. فإذا اتفق النوع الصنفان الجنسان في علة من علل الربا، واختلف الجنس، جاز البيع تفاضلا ومنع نسيئة، أي مؤجلا. فإن اتفقا في الجنس والنوع حرم التفاضل وحرم النسى الذي هو التأجيل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، يعني يشتري ذهب بدراهم فضة، أحدهما حاضر والآخر مؤجل لا يجوز، يشتري دراهم فضة بذهب يدا بيد يصح ولو تفاضلها، لأن الذهب ليست قيمته كقيمة الفضة، الذهب أغلى، فلا يلزم التساوي إذا اختلف الجنس، وإنما يلزم أن يكون يدا بيد. فإذا اتفق الجنس صار من جنس واحد، دراهم بدراهم، ذهب بذهب، مثله الأطعمة، تمر بتمر، بر ببر، يلزم فيه التساوي والقبض في المجلس، ولا يجوز زيادة أحدهما على الآخر. بيع البر بالدراهم أو بالذهب يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه الأجل، لأن الذهب والفضة قيمة للمبيعات كلها، فيجوز فيها التأجيل، فإن عجلت القيمة وأخر العوض فهذا السلم، يلزم أن يكون موصوفا صفة توضحه وتبينه. فإذا اتفق الجنس لزم التساوي والقبض في المجلس، وإذا اختلف الجنس لزم القبض في المجلس ولا يلزم التساوي. اقرأ. المعنى الإجمالي: سأل أبو المنهال البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن حكم الصرف الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض، لأنه أشكل عليه يسأل الصحابيين عن حكم الصرف هذا، هل يجوز فيه التأجيل؟ لأنه ورد أن غلاما له أو شريكا له باع ذهبا بفضة أحدهما مؤجل، فقال له هذا أبو المنهال: لا، هذا لا يجوز. ثم إنه أراد أن يتأكد فسأل هذين الصحابيين رضي الله عنهما. فمن ورعهما رضي الله عنهما أخذا يتدافعان الفتوى، ويحتقر كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه. من ورعهما واحتقارهما لأنفسهم، كل واحد يقول ذاك خير مني، كل واحد يقول اسأل ذاك فهو أفضل مني وأجود، وهذا من باب احتقار النفس وتقديم الأخ الآخر على نفسه. نعم. ولكنهما اتفقا على حفظهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة دينا. ما دام أنهما يعرفان حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهما يخبران بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يحيل على الآخر ويخبره بالحكم الذي يعرفه، يقول نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة دينا، يعني أحدهما حاضر والآخر مؤجل، هذا لا يجوز، من باب أولى إذا كان كل واحد منهما مؤجل، ذهب بفضة مؤخران هذا لا يجوز، ذهب بفضة يلزم أن يكون يدا بيد. نعم. لاجتماعهما في علة ربا الفضل، فحينئذ لا بد فيهما من التقابض في مجلس العقد، وإلا لما صح الصرف وصار ربا بالنسيئة، لأن الصرف إن صح فلا بأس به، وإذا لم يصح دخل في باب الربا، والربا شأنه عظيم، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا، والله جل وعلا نوه عن ذلك في كتابه العزيز حيث يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أي مطرودون عن رحمة الله والعياذ بالله. نعم. ما يستفاد من الحديث: أولا النهي عن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب وهما أو أحدهما غائب، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. فما يصلح أن تشتري المرأة أو الرجل مثلا الذهب ويأخذه ويقول أحضر لك القيمة غدا، لا، يدعه عند صاحبه حتى تحضر القيمة، فإذا حضرت القيمة دفع القيمة وأخذ الذهب، وإلا فيصير ربا محرم. ثانيا، صحة البيع مع التقابض في مجلس العقد. صحة بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب بشرط التقابض في المجلس. ثالثا، المفسد للعقد إذا لم يحصل تقابض في المجلس. إذا لم يحصل التقابض بالمجلس فسد العقد. نعم. هو ما اجتمع فيه النقدان من علة الربا، يعني اجتمع فيه علة الربا التي هي الوزن بالنسبة للذهب والفضة، بالنسبة للبر والشعير والتمر وغيره مما فيه علة الربا الكيل أو الكيل والطعم. نعم. رابعا، ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من الورع وتفضيل بعضهم بعضا، يعني عندهم ورع وحذر من الفتوى بغير علم رضي الله عنهم، وكل واحد يدفع المستفتي إلى صاحبه إلى الآخر يقول هو خير مني، فما كانوا يبادرون بالفتوى، ولا يجوز للمرء أن يفتي بغير علم، إن أفتى بغير علم ضل وأضل، ضل بنفسه وأضل غيره. فبعض الناس سريع التجري على الفتوى، وهؤلاء على خطر عظيم، فينبغي للمرء ألا يفتي إلا بما علم عن الله جل وعلا في كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الرابع والستون، الرابع والسبعون بعد المئتين، عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. هذا فيه النهي عن ربا الفضل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فلا يجوز أن يشتري ذهبا بذهب وأحدهما أكثر من الآخر أو مع أحدهما من غيرهما. يقول مثلا: بدل لي هذه القطعة من الذهب بهذه القطعة وأعطيك زيادة 100 ريال، هذا لا يجوز. أو يقول مثلا: هذا الذهب 10 جرام، أعطني بدله 8 جرام من الذهب الجديد، هذا لا يجوز، بل يلزم أن يكون الذهب بالذهب سواء بسواء يدا بيد، لا يفضل أحدهما على الآخر. قد يقول قائل: من المعلوم أن بائع الذهب الجديد ما يرضى أن يبيعه بذهب قديم بوزنه، إذا كان معي مثلا 100 جرام ذهب قديم ما يمكن أن أبدله ب100 جرام من ذهب جديد، ما يقبله إلا أن ينقص ما يعطيني من الذهب الجديد ليكون مقابل الزيادة التي في الذهب القديم مقابل ما في هذا الذهب من الجدة. نقول: ها، التفاضل أحدهما لا يجوز، وإنما الحل أن تبيع الذهب القديم بيعا ناضا. خالصا بيع تبيعه بالقيمة التي ترضى بها، فإذا بعته بدراهم واستلمت الدراهم في الحال حينئذ تشتري بهذه الدراهم الذهب الذي يعجبك من هذا الرجل أو من غيره. فلا يجوز الشراط مثلا ألا تشتري إلا مني، بل يبيع عليه الذهب القديم ثم يشتري إن شاء منه أو من غيره. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، يعني ما يباع ذهب فضة، لا فضة بفضة، حتى وإن كان أحدهما دراهم والآخر مثلا خاتم أو آلة أخرى أو سبيكة، ما يقول هذه سبيكة الفضة مثلا أشتريها منك بخمسة أريل بعشرة أريل بأقل أكثر، لا، لابد أن يكون وزنا بوزن. يقول هذا خاتم الفضة مثلا أشتريه منك بفضة بعشرة دراهم، لا ما يصح، لأنه لازم أن يكون فضة بفضة سواء بسواء، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. وأمرنا يعني أباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، نشتري الذهب بالفضة ونشتري الفضة بالذهب وحسب السعر. جرام الذهب مثلا أحيانا يكون بثلاثين ريال وأحيانا يكون بخمس وأربعين وأحيانا يكون بينهما ويزيد وينقص، فلا بأس بالزيادة لأنه ذهب بفضة، ما اتحدا في الجنس، هذا جنس وهذا جنس، لكن يشترط القبض في المجلس. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، كأن الراوي سكت على هذا، قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت، يعني هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب يدا بيد، فلا يجوز التأجيل. نعم. المعنى الإجمالي: لما كان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ربا نهى عنه ما لم يكونا متساويين وزنا بوزن. مثلا يبدل سوار ذهب بخاتم ذهب مثلا، لابد أن يكون وزن بوزن، ولو اختلف هذا سوار وهذا خاتم ضعهما في الميزان، إذا تعادلا صح إبدال هذا بهذا. إذا كان الخاتم مثلا يزيد وزنه عن السوار لأن السوار فيه صنعة مثلا وكلفة وتعب، فلا يجوز، بل لابد أن يكون وزنا بوزن سواء بسواء. أما بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فلا بأس به ولو كانا متفاضلين، يعني لا حرج في التفاضل بين الذهب والفضة لأن الذهب أغلى من الفضة، على أنه لا بد في صحة ذلك من التقابض في مجلس العقد، وإلا كان ربا النسيئة المحرم، لأنه لما اختلف الجنس جاز التفاضل وبقي شرط التقابض. اختلف الجنس، ذهب مع فضة جنسان، مثل بر مع شعير جنسان، بر مع تمر جنسان، وهكذا. وبقي شرط التقابض لعلة الربا الجامعة بينهما. ما يستفاد من الحديث: أولا تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين لاجتماع الثمن والمثمن في جنس واحد من الأجناس الربوية، لأن كلاهما من الأثمان وكلاهما معياره الوزن، فالذهب والفضة معيارهما واحد وهو الوزن، وكلاهما ثمن، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا. ثانيا، إباحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بشرطين: الأول التماثل بينهما فلا يزيد أحدهما على الآخر. هذا الشرط الأول، أن يكون الذهب هذا مع الذهب هذا متساويين. الثاني التقابض في مجلس العقد بينهما، بشرط أن يتقابضا في مجلس العقد، هذا يسلم ما عنده وهذا يسلم ما عنده يدا بيد. وما يقال في الذهب والفضة يقال في جنس واحد من الأجناس الربوية حينما يباع بعضه ببعض كالبر، يعني تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، وهكذا. إذا كان جنس واحد فيشترط فيه شرطان: التساوي والقبض في المجلس. إذا كان جنسين فيشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس ولا يشترط التفاضل. يجوز أن يشتري 4 آصع من الشعير بصاعين من البر. ثالثا، جواز بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب متفاضلين لكون كل واحد منهما من جنس غير جنس الآخر. وكذلك يقال في جنس بيع بغير جنسه من الأجناس الربوية فلا بأس من التفاضل بينهما. رابعا، لا بد في بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب من التقابض بينهما في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل القبض بطل العقد لاجتماعها في العلة الربوية، وهي هنا الوزن بالنسبة له للدراهم والدنانير، أو الثمنية أنها أثمان للبضائع. فإن تفرقا قبل القبض بطل العقد لاجتماعهما في العلة الربوية، وكذا كل جنسين اتفقا في العلة الربوية وهي الكيل أو الوزن مع الطعم، فلا بد من التقابض بينهما في مجلس العقد. اختلاف العلماء في الأوراق البنكية، الأوراق التي هي الأوراق المتعامل بها الآن، الريالات، فئة ريال، فئة ريال 5، فئة 10، فئة 20، فئة 50، فئة 100، فئة 500، فئة 200، وهكذا الدولار والجنيه والدرهم وغيرها. هذه الأوراق التي هي عوض عن أشياء محفوظة والمتداول بين الناس هي هذه الأوراق. نعم. في هذه الأزمان الأخيرة أخذ الناس يتعاملون بدل الذهب والفضة بالأوراق البنكية الأنواط، فجعلوا لكل نقد فئة تقابلها تحمل اسمها وقيمتها. يعني يقال هذه ورقة 200 ريال، وهذه ورقة 500 ريال، من حيث الورق هذه وهذه سواء، لكن تميزت هذه عن هذه بما تمثله، هذه تمثل 200 وهذه تمثل 500 وهذه تمثل 100 وهذه تمثل 50، وهكذا اختلاف القيمة بحسب ما تمثله، وإلا فقيمة الورقة سواء. نعم. فللجنيه فئة وللدينار فئة وللريال فئة وللربية فئة، وهكذا، يعني لكل شيء، مثلا الريال، الدولار، الجنيه، الدرهم، وهكذا بحسب العملات الموجودة، كل واحد يمثل عملة البلد التي هو منها. نعم. فاختلف الناس في حكمها وإليك الإشارة إلى أقوالهم بطريق الإيجاز والاختصار. لهم فيها أربعة أقوال رحمهم الله. نعم. فمنهم من يرى أنها من بيع السندات والديون والصكوك فحرم المعاملات بها إطلاقا. منهم من قال هذه بمثابة دين، بيع دين بدين، ما في ذهب ولا في فضة، ورقة بورقة، فمنع التعامل بها إطلاقا وقال هذا لا يجوز. هذا رأي لبعض العلماء، قال هذه من بيوع الدين بالدين فما يصح. نعم. ومنهم من يرى أنها عروض من عروض التجارة فلا يجري فيها الربا بنوعيه. ومنهم من يقول بعكس الأول، يقول هذه الورقة عبارة عروض تجارة، بيع الورقة 500 ريال مثلا ب450 أو ب600 أو بأقل أو أكثر، وحاضر أو مؤجل سيان، وهذان القولان كلاهما ضعيف جدا لا يرجع إليه ولا يعتمد عليه، تحريم التعامل بهما هذا فيه مشقة وفيه إجحاف وضرر على الناس، وفتح الباب على مصراعيه في البيع بهما على أنهما من عروض التجارة ما هي بعروض تجارة، هذه تمثل الدراهم التي هي محفوظة عنها، وإلا فقيمتها ما تساوي شيء الورقة لولا الرصيد الذي جعل لها، فهي تمثل الرصيد، والرصيد لا يخلو إما يكون ذهب أو فضة، فكلا القولين ضعيف ولا يصح الاعتماد عليهما ولا الأخذ بهما، لا تحريم التعامل بهما ولا فتح الباب على مصراعيه يقول بع واشتر حاضرا ومؤجل سيان، قلنا هذا الربا الصريح، يقول مثلا بإمكانك أن تبيع هذه الورقة 500 ريال، بعها مؤجل ب600 ريال يسلمك بعد سنة بعد 6 أشهر، هذا الربا الصريح، يقول هذا ما يدخله الربا لأنها عروض، هذه الأوراق عروض، عروض لو كان لها قيمة، لو كانت مثلا نعم سجادة لها قيمة تبيعها الآن حاضر 100 ريال تبيعها مؤجل 150 مثلا، هذه عروض، سجادة مثلا، طعام، أواني، هذه الأواني، هذه الآلات، سيارة مثلا تبيعها حاضر 10,000 تبيعها مؤجل 12,000، هذا صحيح، لكن هذه الأوراق ليس لها قيمة في حد ذاتها حتى تبيعها حاضر أو مؤجل لولا أنك تبيع ما رصد لها وسجل بها. نعم. وهذا القول بتساهله مقابل للقول الذي قبله بشدته. الثاني يرى جواز بيع بعضها ببعض وبيعها بأحد النقدين متفاضلا ونسيئة، وأنه لا مانع من ذلك لأنه لا يجري فيها الربا، وهذان القولان في غاية الضعف، لا يصح الاعتماد عليهم والأخذ بهما، وإنما بينهما المؤلف لأن قال فيهما بعض العلماء، يذكر على سبيل العلم به لا على جواز العمل به، فلا يجوز العمل به لأنه إذا تعامل به على هذا الأساس دخل في باب الربا من أوسع أبوابه، ما بقي شيء، يبيع 500 ريال يدفعها له ويقول سجل عليك بعد كذا فترة 600 ريال، أبيع عليك ورقتين من فئة 500 ريال ب1,000 ريال أبيعها عليك ب1,300 ريال بعد كذا، هذا الربا. نعم. فأما الأول ففيه تشديد وحرج وضيق، يعني منع التعامل بها فيه حرج وشدة وضيق، ومن يحصل له دراهم، الدراهم محفوظة مثلا، والدولة التي أخرجت هذه الأوراق حفظت رصيدها فلو لم يصح التعامل بها لما استطاع أحد أن يبيع ولا يشتري. وحرج وضيق وطبع ديننا السماح واليسر خصوصا في العادات والمعاملات. والدين الإسلامي دين السماحة واليسر والتسهيل، ما دام أن هذا جعل مقابل كذا من الفضة أو كذا من الذهب فأنت تشتري به بقيمته التي هو مسجل عليها وملتزم بها من قبل الدولة التي أصدرتها. والثاني فيه فتح لباب شر كبير وهو الربا بأنواعه، مع أنه لا يستند إلى شيء من تعليل صحيح. يعني ما في دليل لا للأول ولا للأخير، والأخير أبعد عن الصواب لأنه ما فيه تعليل ولا دليل صحيح يعتمد عليه في جواز هذا التصرف، ويلزم منه الدخول على الربا. نعم. ومنهم من يرى أن حكمها حكم النقد، حكم النقدين، حكم النقدين، يقول هذه ورقة رصيدها 100 ريال حكم حكم 100 ريال، هذه الورقة يجري فيها ما يجري فيها من الأحكام. يعني كما أنه لا يجوز بيع فضة بفضة متفاضلا، لا يجوز بيع ريالات فضة ريالات بريالات متفاضلة مثلا. نعم. وهذا له وجه من الصحة لقوة مأخذه، ويستدلون على ذلك بأن البدل له حكم المبدل في كل شيء. وأحسن الأقوال في ذلك وأعدلها وأقربها للصواب هو أن نجعل حكمها حكم الفلوس، فنجري فيها بمنزلة الفلوس التي هي نقد لكنها ليست ذهب ولا فضة، ولولا ضمان الدولة التي أصدرتها مثلا جعلت لها هذه القيمة ما صارت لها القيمة، لأن مثلا قطعة الريال ما لها قيمة القطعة الورقة إلا بحسب ما رصد لها، فقيمتها بحسب الرصيد المحفوظ لها. فنجري فيها ربا النسيئة ولا نجري عليها ربا الفضل. فيجري فيها ربا النسيئة، يعني لا يجوز بيعها بعضها ببعض أجلا، لا يجوز بيع بعضها ببعض مؤجلا. مثلا أنت تريد أن تشتري درهم بريال، يلزم أن تستلم وتسلم، ولا يجوز كون أحدهما غائبا، بل لا بد من اليد تسليم يد في المجلس. لكن مثلا زاد الدرهم عن الريال أو زاد الريال عن الدرهم، هذا حسب القيمة السائدة في السوق. فيجوز بيع بعضها ببعض أو بأحد النقدين متفاضلة، والمفاضلة هنا فيما تمثل من القيمة النقدية. أما التفاضل في ذاتها فأمر لا يتصور ولا يجوز ذلك نسيئة. وهذا قول وسط في الموضوع، وفيه توسعة على الناس الذين اضطروا إلى التعامل بها، كما أن فيه أيضا سد لباب ربا النسيئة الذي هو أعظم أنواع الربا. أعظم أنواع الربا ربا النسيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، يعني هو الفظيع هو الشديد، وهو الذي يمتص حال الفقير. ربا النسيئة يعني يعطيه شيء أقل ويسجل عليه في ذمته مبلغا أكثر، فهو يتضاعف مثلا من 100 ريال فإذا بها بعد فترة وجيزة تكون آلاف الريالات. بسبب المضاعفة، كل ما حل ولا سدد أعطاه في المهلة وزاده في القيمة. وبسط الموضوع يحتاج إلى بحث مستقل، لأنه حصل به مجادلات طويلة. ولشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رسالة في هذا البحث نشرت في الصحف. بيع العملات بعضها ببعض. نشرت في الصحف، ونشرت أيضا وحدها برسالة مستقلة، وهو يرجح القول الأخير. يرجح القول الأخير أنه يجري فيها ربا. النسيئة بينها فيما بينها، يعني أنها أجناس، مثلا يقال الجنيه جنس والريال جنس والدولار جنس، يجري فيها ربا النسيئة، فلا يحل الصرف إلا يدا بيد. وأما التفاضل مثلا فلا بأس بحسب سعر السوق، مثلا الدولار بثلاثة ريال وثلاثة أرباع، أو يزيد أو ينقص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: يوجد لدي أرض وقد نويت أن تكون مسجد، ولكن لظروفي المادية لم أستطع، وقد قمت في الوقت الحاضر ببيعها مع العلم بأنها بقيت لدي 9 سنوات، فأرجو إفادتي، هل علي زكاة في السنوات السابقة؟ أولا من حيث الوقفية، إذا كنت أوقفتها قلت هذه الأرض وقف مسجد، تكلمت بهذا، فقد أصبحت وقف ولا يحل لك بيعها. أما إذا كان مجرد نية في قلبك إنك ترغب في إيقافها، فثم بعد ذلك ما تيسر لك هذا أو احتجت القيمة فبعتها، فلا بأس عليك في بيعها. أما من ناحية الزكاة، فإذا كنت أصلا اشتريتها للتجارة ونيتك فيها التجارة ففيها الزكاة. وإن كنت اشتريتها تقول قد يجوز أنني أعمرها بيت سكن، أو أعمرها عمارة للتأجير، أو أجعلها لحاجتي، ولم تنوي فيها التجارة، ثم بعد ذلك خطر لك خاطر بيعها فبعتها، فلا زكاة فيها. اشتريتها للتجارة فيها الزكاة، اشتريتها لحاجتك وأنت متردد بين كذا أو كذا مثلا، فليس فيها زكاة عما مضى. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان وبيعه؟ الدخان يعرف كل عاقل أنه خبيث وضار، لا أحد يقول إنه نافع، أي واحد يستعمله مبتلا به يقول هذه بلوى، وإلا أنا أعرف أنه شر، أعرف أنه لا خير فيه، وهكذا. فكل عاقل يعرف أنه لا خير فيه وأنه ضرر، فإذا عرف هذا فالمرء يفتي نفسه. وصف الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل خبيث حرام وكل طيب حلال، كما في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهو خبيث من الخبائث ويعرف خبثه أكثر من ابتلي به وضرره، ضرره عظيم، وهو يضر بالإنسان نفسه ويضر بمن حوله، بمن يخالطه، بمن يجالسه، من زوجة أو ولد أو جار أو آخر يصف بجواره في الصلاة، يؤذيه، يؤذيه أشد أذية ممن أكل الكراث أو الثوم أو البصل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل البصل أو الكراث أو الثوم أن يصلي في المسجد لئلا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. فالدخان أشر وأخبث وأكثر ضررا ويسبب آلام ومصائب للشخص ولمن حوله، فالواجب على المسلم الإقلاع عنه لأنه حرام، وإذا حرم فثمنه حرام وكسبه حرام ولا خير فيه. وعلى المسلم أن يستعين بالله جل وعلا ثم في هذا الشهر المبارك فيقلع عنه ويسأل الله جل وعلا العصمة والسلامة، وإذا سأل الله بصدق وإخلاص فالله جل وعلا يعينه ويوفقه للإقلاع عنه. يقول السائل: أريد أن أخذ مصحفا لأقرأ فيه في السكن وأعيده مرة أخرى. لا يا أخي، ما يجوز أن تأخذ المصحف ولو كان في نيتك لإعادة، لأنك قد تأخذه ولا تعيده. كذلك افرض فرضا آخر أن كل واحد منا قال: بأخذ مصحف من المسجد وأعيده، ما يبقى في المسجد مصاحف لمن أراد أن يقرأ، كلها تحولت إلى البيوت، والمصحف أوقف في هذا المكان، أوقف في المسجد ليقرأ فيه الجالس في المسجد لا ليأخذه الآخرون. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ المصحف من المسجد حتى لو كان هو الذي أوقفه، ما دام أوقفه في المسجد فلا يجوز أن يخرجه إلى بيته. يقول السائل: في خلال العمرة طفت بالبيت 6 أشواط ثم دخلت الحجر فصليت 2 ركعات ثم خرجت من الطرف الآخر وطفت شوطا آخر. إذا كنت اعتبرت هذا الشوط 7 الأخير الذي دخلت مع الحجر فيه فما تم طوافك إلى الآن، لأنه لابد للطائف أن يطوف 7 أشواط تكون الكعبة شرفها الله على يساره. وأنت إذا دخلت مع باب الحجر وخرجت مع الباب المقابل دخلت مع الكعبة، لأن مقدمة الحجر من الكعبة، جزء من الكعبة، ولا يصح الطواف حتى تجعل الكعبة كلها على يسارك. أما إذا كنت فصلت بين الطواف بهاتين الصلاتين وأتيت بالشوط 7 كاملا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود والكعبة كلها عن يسارك فطوافك صحيح، الفصل بهذه 2 ركعات لا يضر إن شاء الله. يقول السائل: إذا أخرج المرء زكاة ماله واشترى بنفس الثمن ثوبا فأعطاه الفقير فهل يصح؟ إذا كانت هذه الزكاة زكاة عن عروض تجارة أو زكاة عن دراهم أو زكاة عن ذهب فلا يصح أن تشتري بها ثوبا وتعطيه الفقير، وإنما زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة من النقدين، من النقدين التي معك، سواء كانت ذهب معدن أو فضة معدن أو ورق، فالذي عندك تخرج منه الزكاة، ورق تخرج الورق، لكن ما يجوز لك أن تشتري بها ثوبا للفقير أو تشتري بها طعاما للفقير، فزكاة النقدين وعروض التجارة من النقدين. تقول السائلة: امرأة حاضت في المدينة ودخلت مكة بدون إحرام والآن طهرت، فمن أين تحرم؟ الواجب عليها أنها حينما حاذت الميقات وصلت إلى الميقات أحرمت، سواء كانت طاهرة أو حائض أو نفساء. أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات في الحج، وأحرمت بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها أحرمت بالحج والعمرة وهي طاهرة، ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة. فالمرأة إذا وصلت إلى الميقات تحرم على أي حال هي، ما دامت تريد الحج أو العمرة. هذه المرأة إن ما أحرمت تقول دخلت مكة بدون إحرام، لا يخلو. إن كانت دخلت مكة بدون إحرام عدلت عن الإحرام، لأنها تعرف أن رفقتها سيقيمون بمكة يوما أو يومين وحيضها مستمر ولا تحب أن تحبسهم، فدخلت مكة بغير نية الحج العمرة، عدلت عن العمرة لما حاضت، ثم تأخر رفقتها في مكة مثلا إلى أن طهرت، فحينئذ هذه تخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها، لأنها ما نوت ولا رغبت في العمرة إلا بعدما دخلت مكة وطهرت أرادت العمرة، تخرج إلى الحل وتحرم. أما إن كانت دخلت مع رفقتها بنية العمرة لكن ما أحرمت لأنها حائض وتعرف أن رفقتها سيقيمون في مكة وأنها ستطهر قبل أن يغادروا، فهي في نيتها أنها دخلت معهم لتعتمر لكن أجلت الإحرام، هذه الحال عليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به ولم تحرم فتحرم منه. فإذا تعذر عليها العودة إلى الميقات فتحرم من الحل ويكون عليها هدي، لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام. يقول السائل: ما حكم التحويلات، تحويل ريال سعودي بريال يمني أو العكس، ويكون القبض بواسطة وكيل بينهما؟ هذه التحويلات أجازها كثير من العلماء، قالوا لأن قبض الشيك هذا الذي فيه التحويل بمثابة القبض في المجلس، ثم إنه بوسائل الصرف الحديثة الآن بالإمكان أن يدفع الدراهم ثم تستلم من اليمني أو من الشام أو من مصر وهو جالس في المكان، لأنها ممكن أن يبلغ بها في الحال وتستلم، فهي عبارة عن مستلمة وفيها تيسير للناس وتسهيل. فالتحويل ما دام أنه معتمد ومضبوط فهو سائغ إن شاء الله. يقول السائل: زوجتي كان عليها من شهر رمضان الماضي 13 يوم ولم تستطع الصيام قبل رمضان لهذا العام، فماذا تفعل؟ بقي عليها من رمضان الماضي ووصل رمضان الحاضر وهي لم تصم، هذه لا يخلو. إن كانت معذورة في التأخير لمرض أو حمل أو رضاع ونحوه فليس عليها إلا القضاء بعد رمضان الحالي إن شاء الله. أما إذا كان التأخير هذا تساهل منها، بإمكانها أن تقضي في محرم أو صفر أو ربيع أو جمادى أو رجب أو شعبان لكن تساهلت، هذه يحرم عليها ذلك، ما يجوز لها التساهل والإهمال، وعليها القضاء بعد رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم أخرته. يعني إذا كان التأخير لعذر فليس عليها إلا القضاء فقط ولو بعد رمضانين ما دام أنها معذورة في تأخير الصيام. أما إذا لم تكن معذورة في تأخير الصيام فعليها القضاء بعد رمضان، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير. يقول السائل: ما حكم شراء أشياء من مكة بجنيهات مصرية على قيمة الريال السعودي؟ إذا كان اشترى مثلا قيمة أشياء من مكة بجنيهات مصرية مثلا، قالوا: بكم مثلا هذا الفراش؟ قال له: هذا الفراش ب20 ريال. قال: أريد أن أشتريه منك مثلا ب3 جنيهات أو أقل أو أكثر، فتبايع على ذلك فلا بأس، لأنه كما أن الريال يكون قيمة كذلك الجنيه يكون قيمة، والدولار يكون قيمة، والدرهم يكون قيمة، وهكذا. فإذا كان اشتراه مثلا بجنيهات أو بدراهم أو بدولارات أو غيرها صح. تقول السائلة: امرأة أحرمت في المدينة ثم حاضت وهي في مكة، فما حكم إحرامها؟ إحرامها صحيح ما دام أحرمت من الميقات من المدينة، فإن كانت بعد ما أحرمت وقبل أن تؤدي العمرة حاضت فلا بأس عليها، فتنتظر حتى تطهر وتغتسل من حيضها ثم تطوف وتسعى وتؤدي عمرتها وهي على إحرامها. وفي حال بقائها قبل تأدية العمرة ما يجوز لها أن تأخذ شيئا من شعرها ولا ظفرها، ولا يجوز لها أن يستمتع منها زوجها بشيء لأنها محرمة، ولا تمس طيبا محرمة. فإذا انقطع دمها واغتسلت تطوف وتسعى وتؤدي عمرتها وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا يلزمها، بل لا يجوز لها أن تخرج كما يظن بعض الناس جهلا أنها تجدد العمرة من التنعيم أو غيره، هذا جهل لا يجوز، وإنما هي على إحرامها. فمتى ما طهرت وانقطع دمها تغتسل لطهرها وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها. يقول إنه داعب زوجته فتحركت شهوته، فتحرك المني والشهوة في العروق، فهل يفسد صومه في هذه الحال؟ أولا يجب على المسلم أن يبتعد عما يسبب له فساد الصيام، ولا يجوز له أن يتساهل في هذا، فالصيام ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر الإسلام المهمة، فيجب على المسلم أن يحافظ عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من أراد أن يتكلم بكلام سيء قبيح فلا يحل له ذلك، وهذا قد يفسد صيامه. كذلك تساهله فيما يتعلق بزوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يقبل وهو صائم، لكن كما قالت أم المؤمنين: هو أملككم لإربه. وورد أنه استأذنه شاب في أن يقبل وهو صائم فمنعه، واستأذنه شيخ كبير في أن يقبل وهو صائم فأباح له، وذلك أن الصائم أن الشاب قد تثور شهوته ولا يستطيع منع نفسه فيقع في الحرام. وأما الشيخ الكبير والشايب فهو يستطيع التحكم بنفسه ولا يقع في الحرام غالبا. فلذا لا ينبغي للمرء أن يسهل لنفسه بالقرب من زوجته حال صيامه، وخاصة إذا كان صائم رمضان ركن من أركان الإسلام، فيبتعد عن الحرام وعما يوصل إليه. ثم إن حصل شيء من ذلك وأنزل فسد صومه عليه قضاؤه، وأما إذا لم يحصل إنزال وإنما تحرك الشهوة فالصيام صحيح إن شاء الله. يقول السائل: لدي والدة بلغت من السن وبدأت في التخريف، ولديها مبلغ من المال وقفت هذا المبلغ، وقمت بالتصرف فيه علما أن لدي إخوة وأخوان، فهل يجوز التصدق منها على بنتها؟ أولا مال الوالدة ما يجوز لك أن تتصرف فيه بشيء، لا لك ولا طلبا للثواب لها، لأن الثواب والصدقة عنها يحتاج إلى نية، فما تتصدق عنها إلا الزكاة الواجبة إذا كان لها مال وفيه زكاة وأنت وليها فتخرج زكاة مالها، وأما أن تتصدق تطوعا فلا، ولا يجوز لك أن تأخذ من مالها شيء ما دامت موجودة على قيد الحياة، فمالها لها ولا يدرى من يرثها من أولادها، فمالها يحفظ لها ولا يجوز أن يتصدق عنها صدقة تطوع بشيء، ولا يجوز لك أن تأخذ من مالها أنت شيء تتصرف فيه لأنه ليس لك، إلا على إذا وكلت أو نوبت أو جعلت وليا قيما عليها فتتصرف في مالها لمصلحتها لا لمصلحتك أنت. وهذا يقول: أعطاني بعض الناس ورقة فيها دعاء لهم وقالوا ارمي بها في الكعبة فماذا أفعل؟ هذا عبث وهذا لا يجوز وهو محرم، فإن كان يدعو الكعبة ويسأل الكعبة فهذا شرك أكبر وخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله، وأما إن كان يسأل الله جل وعلا فالله جل وعلا في كل مكان أينما سألته فهو قريب منك، يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، يعني نرفع أصواتنا بالدعاء؟ أنزل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يجوز أن يقول لك صاحبك: يا أخي، إذا وصلت إلى البلاد المقدسة وكنت في الحرم فادعوا لي جزاك الله خيرا، هذا لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما استأذنه في العمرة، قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. أما أن يعطيك أوراق ترميها في الكعبة أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، وهذا عبث، وهذا إن كان قصد دعاء الكعبة وسؤال الكعبة فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.